شفيني صحتي يا طيور غني لي على غصني العشق ميلي صحتي يا طيور غني لي على غصني العشق ميلي زواج النور أريد الكون يعيش فرح غني لي خلي الليل ونجمة يرسم أجمل بسمة بشفاف القمرة خلي الورد بكاسه تتعطر انفاسه من ينثر عطره الليله بهالفرحه مرت اعذب نفحه لاعلان البشره حامل جار التوج بتلي لم نتزوج بتعم الزهره عساه سعيد ومبارك تظل دومي بفرح داره يا عساه سعيد ومبارك تظل دومي بفرح دارك على حب فاطمة وحيدر غزل يا صاح غني لي صحتي يا طيور غني لي على غصن العشق ميلي صحتي يا طيور غني لي على غصن العشق ميلي زواج النور ريق الكون يعيش فرح غني لي هاي الليلة الحفلة الفردوس الأعلى صوت الحب غنى والمعرس من يحضر لابس ثوب الأخضر بالزهرة مهنة الأملاك تزفة والكرار بجفة آثار الحنة هالحنة النورية عجنتها الحورية من ماي الجنة عليهم طافة والولدان نسيم الروح وعليهم طافة والولدان بنسيم الروح والريحان من الباري الفرح معقول كاف جراح غني لي صحتي يا طيور غني لي صحتي يا طيور غني لي على غصني العشق ميلي زواج النور أريد الكون يعيش فرح غني لي عقب العقد الباغر وصار النسل الطاغر للهادي المرسل وبأجواء الرحمة اكتملت هالنعمة بالسبط الأول صار الحيدر ظنوة وللزهراء السلوة حين عليهم هل يبهر كل من شافه من حسنه وأوصافه كامل ومكمل جمال المجتبى شنوصف يجنن بيها الف يوسف اي جمال المجتبى شنوصف يجنن بيه الف يوسف زليخة بمولدت نادي البدر لولاح غني لي صحتي يا طيور غني لي على غصني العشق ميلي زواج النور أريد الكون يعيش فرح غني لي بالنور الرباني نور السبط الثاني عالعالم يسطى شعبان بشعبان واصبح عدل القرآن صورة ولا أروع صار الآية الكبرى الراب بحجر الزغرة والفارس لنزع والياقوت الحمرة من تتزوج درة من عدها شي يطلع وإذا البحرين يلتقيان نتيجة لؤلؤ ومرجان وإذا البحرين يلتقيان النتيجة لؤلؤ ومرجان وجبريل بسماء يصيح يا مداح غني صحتي يا طيور غني على غصني العشق ميلي صحتي يا طيور غني على غصني العشق ميلي زواج النور أريد الكون يعيش فرح غني لي مشكات الله ونوره صار بأعظم فترة تجسد هذا النور السحري يشبه كوكب دري تولد من فرقة من الزهرة وحيدر أعطيناك الكوثر ذرية أحمد مثل الزيت الأنوار لو لم تمس سهو نار يبقى يتوقف تمثل نور الكوكب حسن وحسين وزينة تمثل نور هالكوكب حسن وحسين ويزينب فضل هاي الكرامة وآية المصباح غني لي